Activity 25. In the hotel restaurant. نشاط 25 في مطعم الفندق. استمع إلى ماذا يطلب الرجل وما هو رقم غرفته. Yes, sir. The menu, please. Yes, sir. Here it is. Thank you. A hamburger and a mixed salad, please. Hamburger and mixed salad. Certainly, sir. Room number? Room number 36. Number 36. Thank you, sir.